تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله، عيوني تشتاق له والقلب يحن حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. الله الله الله عفراق الهادي المكي، والجزع حن وبكي عفراق الهادي المكي، والجزع حن وبكي عفراق الهادي المكي، والجزع حن وبكي عفراق الهادي المكي. وشلون بعد هالشي قلوبنا ما تحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. الله الله الله نصفنا عن بعض افترق، والقمر لطاغ انشق نصفنا عن بعض افترق، والقمر لطاغ انشق نصفنا عن بعض افترق، والقمر لطاغ انشق نصفنا عن بعض افترق. طه مؤيد من الحق وكلامه صدق كله، يومي تشتاق والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديه بعمري كله. الله حمله يشكي، والجمل شيله يبكي دمه خده يجري، والجمل شيله يبكي والجمل شيله يبكي دمه خده يجري، والجمل شيله يبكي دمه خده يجري، والجمل شيله يبكي دمه خده يجري، والجمل شيله يبكي دمه خده يجري. عن شوعه حمله يشكي وعن حاله صارخ له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، عيوني تشتاق له والقلب يحن له، حبيبي حبيبي حبيب قلبي محمد أفديك بعمري كله الله الله الله وصلنا المدينة أشرق النور علينا جولنا طه نبينا محمد رسول الله لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا ناديت لباني لبيت دعاني نولني الأماني محمد رسول الله لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا ناديت لباني لبيت دعاني نولني الأماني محمد رسول الله لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة أشرق النور علينا لما وصلنا المدينة أشرق النور علينا جورنا طه نبينا محمد رسول الله لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا خير من أقام يا طيب إيه محمد خير أنا يا طيب رفيق خير من أقام يا طيب محمد خير أنا يا طيب فبث منك الإسلام يا طيب فبث منك الإسلام يا طيب هو روحي وعيوني مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة ولما نشدين الزيامات يا طيبة لي طيبة خير الأنام يا طيبة يا بعين يا ما عادي تتنام يا طيبة عين يا ما عادي تتنام يا طيبة شوف الطبيب مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة ضمتني أمي ضمة يا طيبة وقالت لي دخلك يا ما يا طيبة ضمتني أمي ضما يا طيبة وقالت لي دخلك يا ما يا طيبة بكرة من أول نظرة يا طيبة بكرة من أول نظرة يا طيبة وصل شوقي لحبيبي مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه مدينة رسول الله حطينا رحلنا يا طيبة وللمدينة وصلنا يا طيبة عند اللقاء ارتحنا يا طيبة عند اللقاء ارتحنا يا طيبة شوف الطبيبي مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة يما أني تركت الراكب يا طيبة يما ومشيت نحو الراحب يا طيبة يما أني تركت الراكب يا طيبة ومشيت نحو الراحب يا طيبة يما بدا يدقدق هالقلب يا طيبة وبدا يدقدق هالقلب يا طيبة وبدا يدقدق هالقلب يا طيبة وصلت لروض الطبيب مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه سمعت النيدة ولبيت يا طيبة أنا زور الهادي وطوف البيت يا طيبة أنا وسمعت النيدة ولبيت يا طيبة أنا زور الهادي وطوف البيت يا طيبة أنا لما شفت الكعب قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب قبالي حالي والله ما عاد حالي لما شفت الكعب لما شفت الكعب قبالي لما شفت الكعب قبالي حالي والله ما عاد حالي سمعت النيدة ولبيت يا طيبة زور الهادي وطوف البيت يا طيبة أي وسمعت النيدة ولبيت يا طيبة زور الهادي وطوف البيت يا طيبة يا جوات الحرم تمشيت يا طيبة أنا جوات الحرم تمشيت يا طيبة يا محلى نورك حبيبي مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة ولما علقم بالخضراء يا طيبة أنوار الهادي لاحوا يا طيبة يا لما نعلقم بالخضراء يا طيبة أنوار الهادي لاحوا يا طيبة أنا ناديتو يا أبا الفقراء يا طيبة ناديتو يا أبا الزهراء يا طيبة قلبي زادت أفراح مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة وأمتع عيني بنورك يا طيبة أنا منى يا والله زورك يا طيبة أنا وأكحل عيني بنورك يا طيبة أنا مشتهي شمع طورك يا طيبة مشتهي شمع طورك يا طيبة وأنا بروض الطبيب مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة ورجعنا بعد الغيبة يا طيبة بدموع الفرحة نبكي يا طيبة يا ورجعنا بعد الغيبة يا طيبة بدموع الفرحة نبكي يا طيبة أني راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي أنا راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع من بيتك يا ربي اللي بنورت على قلبي سائت أحوالي غابوا سائت أحوالي غابوا سائت أحوالي غابوا سائت أحوالي يا كانوا جبالي يا أرى ومدوم حوالي كانوا جبالي أرى ومدوم حوالي يا كانوا جبالي يا أرى ومدوم حوالي كانوا جبالي أرى ومدوم حوالي يا غابوا سائت أحوالي يا غابوا سائت أحوالي غابوا سائت أحوالي يا غابوا سائت أحوالي وبكي يا عين وين وين وين وين وين ألاقي أحبابي يا أهل الله وين غابوا عني ورموني بنار البين وين وين وين وين وين وين وين وين حبي عرفني بحاله محلى وصاله حبي عرفني بحاله محلى وصاله حبي عرفني بحاله محلى وصاله من شفته مر بشاله يابا من شفته مر بشاله من شفته مر بشاله من شفته مر بشاله ضوال العين وين وين وين وين وين ألاقي أحبابي إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا يا عيني إن كنت معنا فاتبعنا واصبر على الحب معنا يا عيني وإن تسأل عن ذا المعنى هذا طريق المحمدي يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أوصيكم كل من حبه يتبع دربه أوصيكم كل من حبه يتبع دربه يابا أوصيكم كل من حبه يتبع دربه أوصيكم كل من حبه يتبع دربه طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي يا طيب اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي متى زورك يا طيبة متى زورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي ويا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي ويا طيبة اشتاقت روحي وبعدها زاد جروحي وميت أزورك يا طيبة ميت أزورك يا طيبة وداوي فيك جروحي وداوي فيك جروحي أنا أهديك الآن السلام يا طيبة يا منبع للإسلام يا طيبة أهديك الآن السلام يا طيبة يا منبع للإسلام يا طيبة ولحجرة خير الأنام يا طيبة ولروضة خير الأنام يا طيبة أهدي روحي وعيوني مدينة رسول الله يا طيبة مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم